السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والدرس 54 من شرح الاعتقاد الصحيح في ليلة الأربعاء 41,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا زال حديثنا يتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. وقد ذكرنا فيما مضى معنى القضاء والقدر، وذكرنا أن تحقيق الإيمان بهذا الركن يكون بالإيمان بأربع مراتب: أن نؤمن بعلم الله المحيط، وأن نؤمن بكتابة كل ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، وأن نؤمن بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وأن نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه هي مراتب القدر التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها وأن يعتقدها ليحقق الإيمان بهذا الركن العظيم. وذكرنا أدلة المرتبة الأولى، ألا وهي الإيمان بالعلم. وما معنى الإيمان بالعلم؟ الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وأما المرتبة الثانية فهي الإيمان بكتابة المقادير، فنؤمن أن الله سبحانه وتعالى كتب ما علم أنه هو كائن إلى يوم القيامة. نؤمن، هذه المرتبة تأتي بعد مرتبة العلم، فالله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وكتب مقادير الخلائق، فكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: إن ذلك في كتاب. وقال في محاجة موسى وفرعون، قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وغير ذلك من الآيات. فالله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق على وفق ما علم أنه كائن، على وفق العلم السابق الشامل المحيط. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. أي كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية وسعيدة. أي علم الله رب العالمين مصيرها إلى الجنة أو إلى النار، وكتب ذلك على حسب علمه السابق. وهذا أيضا رواه مسلم. وفيه قال سراقة بن مالك بن جرشم رضي الله عنه: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أي أنه شيء معلوم مكتوب سبقت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل، أي شيء لا يعلم إلا بعد وقوعه؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله، وغير ذلك من الأحاديث. وقد علمنا أن هذه الكتابة لا تستلزم جبرا، فلا يفهم منها أن العبد مجبور على فعله، ولكن يفهم منها أن لله جل وعلا علما شاملا محيط أحاط بكل شيء، فليس عنده زمان ماض وزمان مستقبل، وإنما الزمان حركة الأرض حول نفسها أو حركة الأرض حول الشمس، والله سبحانه وتعالى كان ولا أرض ولا شمس ولا زمان، فعلم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. كل ذلك منكشف عند رب العالمين دفعة واحدة، وقد خلق الإنسان وجعل له قدرة واختيارا ومشيئة، وعلى حسب ذلك يختار العبد الخير من الشر، وعلى حسب ذلك يكون الثواب والعقاب، وكلنا يعلم من نفسه الأمور التي يفعلها وهو مختار لها، ويعلم الأمور التي يفعلها وهو مكره عليها، والله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على ما نكره عليه، ولا يحاسبنا على ما يقع علينا من المصائب، ولا دخل لاختيارنا ولا لمشيئتنا فيها، ولا يحاسبنا على ترك العمل عند ذهاب العقل كالنوم والإغماء وغير ذلك، فلا يحاسبنا ربنا تبارك وتعالى إلا على ما نختار بمشيئتنا وإرادتنا، وعند وجود هذا العقل الذي جعله الله رب العالمين مناط التكليف. وكلنا يفرق بين هذه الأمور كلها، بين ما يفعله باختياره وبين ما يفعله رغما عنه لا باختياره، والله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا على لسان نبيه أنه رفع عنا القلم فيما نسينا أو أخطأنا وما استكرهنا عليه. فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا على ما نفعله نسيانا خطأ، ولا يؤاخذنا على ما نفعله إكراها. قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم، فعليهم غضب من ربهم ولهم عذاب عظيم. فلا تلازم إذن بين هذه الكتابة السابقة التي هي مقتضى علم الله وبين الجبر، وإنما الكتابة على مقتضى العلم. فالله سبحانه وتعالى له صفة العلم، وهي صفة انكشاف لما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وعلى مقتضى هذا العلم كتب مقادير الخلائق، فأمر القلم بكتابة ما سيقع، فكتب كل ما ستقوم به أنت بفعلك واختيارك ومشيئتك، ولم يجبرك سبحانه وتعالى عليه. وهذه المرتبة، أعني مرتبة الكتابة، مؤسسة على مرتبة العلم. فإذا فهمنا هذا جيدا استقامت لنا الأمور، واستقام لنا معنى الإيمان بالقدر، وعلمنا أنه لا تلازم بين هذه الكتابة وبين الجبر. وهذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، مرتبة الكتابة، يدخل فيها خمس تقادير، خمسة تقادير يدخل فيها خمسة تقادير، أذكرها إجمالا ثم أفصلها. التقدير الأول يسمى التقدير الأزلي، وهو كتابة كل ما سيقع قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. اسمه التقدير الأزلي، أي الذي وقع في الأزل. والثاني التقدير العمري الأول، وذلك حين استخرج الله من ظهر آدم كل نسمة هو خالقها وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذا عمري الأول، لأنه أخرجهم وأشهدهم. والثالث التقدير العمري الثاني، وذلك حين تخليق النطفة في الرحم، فيرسل إليها الملك فينفخ فيها الروح ويؤمر بكتب أربع: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذا في بطن أمه، يسمى التقدير العمري الثاني. والرابع التقدير الحولي في ليلة القدر، فيؤخذ من اللوح المحفوظ نسخة مما سيقع في هذا العام من ليلة القدر إلى ليلة القدر، من كل شيء، من كل أمر، كما قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وأما التقدير الخامس فهو التقدير اليومي، وهو الذي دل عليه قول الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن، يرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويعز ويذل سبحانه وتعالى وجل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذه خمسة تقادير تدخل في مرتبة الكتاب، وكلها كتاب. وأعود فأفصلها فأقول بحول الله وقوته: ما دليل التقدير الأزلي؟ قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يعني هذا من ثمرات الإيمان بالقدر، ألا تأسى على المصيبة بعد وقوعها وتسلم الأمر لملك الملوك وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا تفرحوا بما آتاكم فرح بطر وأشر، وتنسب النعمة لي الذي هداك إليها وتقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. وهذه إما أن تكون على سبيل الخبر: أول ما خلق الله القلم، فيكون المقصود هنا الأولية النسبية، لأن العرش قبل القلم، لأن العرش قبل الإيه؟ القلم. أو المعنى: أول ما خلقه قال له، أو المعنى: أول ما خلقه، أول شيء فعله قال له اكتب. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فجرى القلم بالمقادير كلها، كل شيء. هذه الحركة التي أفعلها مكتوبة، هذه الجلسة التي أجلسها مكتوبة، هذه الورقة التي تقع من هذه الشجرة مكتوبة، هذه القطرة التي تنزل من السحاب مكتوبة، هذه حبات الرمال التي تتحرك في الوقت المعين مكتوبة، هذه الدماء التي تجري في عروقنا بخلاياها وذراتنا مكتوبة، كل شيء كتبه الله بتفاصيله. فالله سبحانه وتعالى يعلم تفاصيل الأشياء وليس المقصود الكليات كما يقول بعض أهل البدع. وقال صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا هريرة، جف القلم بما هو كائن، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر. جف القلم بما أنت لاق، وغير ذلك كثير. إذن المقصود بالتقدير الأزلي كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ. والتقدير الثاني هو التقدير العمري الأول، وذلك يوم الميثاق. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وروى إسحاق بن راهوية عن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدئ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ أتبتدئ الأعمال الآن ولا يوجد علم سابق بها أم قد مضى القضاء؟ فقال: إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. هذا علمه الله سبحانه وتعالى. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. الحديث أخرجه ابن جرير في تفسيره، وابن أبي عاصم في السنة، والآجري في الشريعة، والبيهقي في الأسماء والصفات، وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في ظلال الجنة. إن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدئ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال: إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. ينبغي أن نؤمن بذلك، وأن ذلك إنما وقع على مقتضى العلم والحكمة، لأنه مما يتوجب علينا أن نؤمن بصفة الحكمة لله تعالى، والتي تقتضي أن كل ما يقع في كونه إنما يقع على مقتضى الحكمة والإحكام. فلن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولن يدخل أحد النار إلا بعد الله. وهذا الذي جرى، هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، إنما هو إخبار عن علمه بذلك على حسب ما يقع من العباد باختيارهم ومشيئتهم. فسبحان الله أحكم الحاكمين، سبحان الله أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآيات. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يسأل عنها فقال: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذريته أو ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الحديث بطوله، وهذا الحديث ضعيف، أخرجه مالك ومن طريقه أبو داود، وأخرجه الإمام أحمد، وفيه نعيم بن ربيعة الأزدي، وهو ضعيف وهو مجهول، ولكن معنى الحديث صحيح، وفي الصحيح ما يغني عنه، وقد يرتفع إلى درجة الحسن بكثرة الشواهد. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لما أخرج نسمة ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم أخبر أن منهم عن عمن هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار بحسب ما سبق في علمه تعالى وما سيقع منهم مما يقع باختيارهم ومشيئتهم التي بحسبها وعلى حسب ما يعملون يكون حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. شكرا. وفي الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه. فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة. هذه العلامة، هذه العلامة أن يكون عاملا في الدنيا بعمل أهل الجنة. وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. ومضى معنا قوله صلوات الله وسلامه عليه: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. لذلك نهينا أن نحكم على خواتيم الخلق، وإنما أمرنا أن نعامل الناس بظواهرهم، ونكل سرائرهم، ونكل مصائرهم إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى وجل وعلا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيديه فنبذهما، فنبذهما. ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو كما قال حديث حسن. وهذه الكتابة أيضا على مقتضى العلم السابق الذي لا علم لنا به، وما كلفنا به هو العمل، ما كلفنا به هو العمل. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يحتج بالقدر ويقول: سأجلس، إن كان الله كتبني من أهل النار جنة فأنا من أهل الجنة، وإن كان كتبني من أهل النار والعياذ بالله فذاك، لأننا لا نعلم القدر وما مضى به. فينبغي أن نعمل بعمل أهل الجنة لندخل فيهم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام قال: أما أهل الجنة فسيسرون لعمل أهل السعادة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر إيه؟ لليسرى. وهذه النصوص عندما كان يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة كانت تزيدهم عملا على عملهم، وثباتا على ثباتهم، وما كانت تقعدهم اتكالا على القدر أبدا. فهذا هو فهم السلف لهذه النصوص الذين أمرنا أن نقتدي بهم. ما هو التقدير العمري الثاني الذي عند أول تخليق النطفة؟ قال الله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أي أن هذا العلم لا يتخلف أبدا، هذا العلم الذي سبق الذي علمه الله سبحانه وتعالى وكتبه لا يمكن أن يتخلف أبدا، بل لا بد أن يقع كما علمه الله سبحانه وتعالى. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفيه إشارة إلى أنه على العبد أن يسأل الله الثبات دائما، وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فالعبد قد يضل بعد الهدى والعياذ بالله، وقد يهدي الله سبحانه وتعالى الضال، ففيه تفويض الأمر لرب العالمين والعمل بعمل أهل الجنة مع سؤال الله رب العالمين العافية والثبات. نعم. ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟ يبقى إذن عندنا كتابة في الأزل قبل خلق السماوات والأرض، وعندنا كتابة في التقدير العمري الأول عندما أخرج الله كل نسمة من ظهر آدم، وعندنا التقدير العمري الثاني في وعند تخليق النطفة في الرحم، وعندنا التقدير الحولي أي السنوي في ليلة القدر. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهم: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. يعني كأنها نسخة استنساخ من أم الكتاب لما يكون من ليلة القدر هذه إلى ليلة القدر التي تليه، وليس هو في ليلة النصف من شعبان كما يعتقد البعض خطأ، وإنما هو في ليلة القدر. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم رحمة الله على جميع علمائنا. ما دليل التقدير اليومي؟ هذا تقدير خامس، كتابة الخامسة. قال الله تعالى: كل يوم هو في شأن. وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. هذا أثر ضعيف جدا، أخرجه الحاكم من طريق أبي حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية، وهو ضعيف رافضي. قال الإمام أحمد ويحيى بن معين: ليس بشيء. فهذا الأثر لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق اللي هو الإيه؟ الأزل الأول الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتب في اللوح المحفوظ. وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: إنا كنا ننسخ ما كنتم تعملون، أي نأخذ نسخة مما كتب وعلم فهو في اللوح المحفوظ. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس وغيره: تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء، فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيديهم مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر، مما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، ثم قرأ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقد ثبت مرفوعا عند الآجري في الشريعة قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الحسين بن علي الحلواني قال أنبأنا أبو توبة الربيع بن نافع عن بقية بن الوليد قال حدثنا أرطاط بن المنذر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول شيء خلقه الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور رطب أو يابس فأمضاه عنده في الذكر ثم قال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فهل يكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه. وهذا حديث صحيح صحح إسناده العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة وله شواهد متفرقة، وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. ثم سأل سؤالا فقال ما الذي يقتضيه سبق المقادير للشقاوة والسعادة؟ عندما نسمع هذا الكلام ماذا نفعل؟ نقعد ونتكل على القدر ونقول إن قدر الله فينا ماض؟ هذا لا نرضاه لأنفسنا في الدنيا، لا نرضاه في أمور الدنيا. فكل منا إذا أراد مالا لا يقعد في بيته ويقول إن كان الله قد قدر لي المال فسيأتيني، وكل منا إذا أراد الولد يسعى في النكاح ولا يترك الزواج ويقول إن قدر الله لي الولد سيأتيني، وكل منا إذا رأى نفسه يقع في تهلكة يقع عليه مثلا حائط أو كذا يفر منه فرارا ولا يقول إن قدر الله أن يقع علي أو لا يقع علي سيكون. فهذا الذي نفعله في أمور الدنيا، فكذلك في أمور الدين خلق الله الجنة وجعل للوصول لها سببا، وخلق النار وجعل النجاة منها سببا، فكل شيء مرتب على أسبابه. أما أن نحتج بالقدر فهذا فعل الشيطان ومن يقتدون بالشيطان الذي قال رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فقد اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها قال بعضهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى يعني فعل فعل أهل النار وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم سبحانه وتعالى بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها أي بطاعة الله. إذا علم العبد أن مصالح آخرته ومعاده مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها ألا وهي عمل الصالحات كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. وقد فقه هذا الفقه أو وقد فقه فهذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر قال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن حتى لا أخرج عن زمرة أهل الجنة العاملين بعمل أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له: أرأيت دواء نتداوى به، دواء ورقا نسترقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، أي أن الأسباب من قدر الله، وترك الأسباب تواكل وضعف وعجز ومخالفة لأمر الله جل وعلا، يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل. فهذه شبهة تضل فيها الأفهام وتزل فيها الأقدام، من أن العبد لا يفرق بين هذه الكتابة التي وقعت على حسب علم الله السابق وبين الجبر، فيقال إن القدر لا يعلم إلا إذا وقع المقدور، القدر لا يعلم إلا إذا وقع المقدور. فإذا قلت لشارب خمر مثلا لا تشربه، فقال لك الله قد قدر علي شربك، قل له إنك قبل أن تشربها لا تعلم هل قدر عليك أن تشرب أو قدر عليك أن لا تشرب، فلما ترجح جانبا على جانب بدون مرجح؟ يعني أنت الآن لا تعلم قبل أن تشرب، هل القدر أن أنت تشرب أو القدر أنك لا تشرب؟ فلما لا تترك الشرب وتقول قدر الله لي أن لا أشرب؟ فلما رجحت أحد الجانبين على الثاني؟ نعم، وغالب ما يختم به للإنسان إنما هو حصيلة عمله في الحياة. حاضر، ثلاث دقائق بالضبط. غالب ما يختم للإنسان به إنما هو حصيلة عمله في الحياة، فهذا يقتضي الجد والسعي والعمل. فإذا كنت لا تعلم هل أنت من أهل الشقاوة أو السعادة إلا بعد وقوع ما قدر لك منهما، فعليك أن تعمل، وهذا ما أنت مأمور به أن تعمل وتجتهد. لذلك قال بعض أهل العلم: هؤلاء الذين يحتجون بالقدر لهم عندنا علاج ناجع ونافع، يعني يقول قدر الله علي كذا فلا بد أن يقع، قدر الله علي أن أعصي، أن تأتي من خلفه وتصفعه على قفاه، فإذا ما استدار لك يريد أن ينطق ببنت شفا قل له تحتج على قدر الله، قدر الله عليك أن تصفع على قفاك، فلما تحتج بقدر الله سبحانه وتعالى؟ سيقول لك عندئذ: سلمت لك أني كنت ضالا، أو سيقول: جزاك الله خيرا كدت أن أضل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.